الدين له حد، وحده الكتاب والسنة، حده الوحي، فلا يتجاوز في الدين حد الوحي. ومن يتجاوزون حد الوحي صنفان: صنف يتجاوز حد الوحي بأن يرى أن ما جاء من الوحي في أمور الدين ليس فيه كفاية، لا يكفي، ولهذا يتجاوز حده بالزيادة عليه، يتجاوز حده بالزيادة عليه، لأنه لا يرى فيه كفاية، لا يراه كافيا في أمور الاعتقاد أو أمور التعبد أو نحو ذلك، فتطلب نفسه حينئذ الزيادة، الزيادة على وحي الله تبارك وتعالى، فيقع في الغلو من جهة الزيادة في الدين، من جهة الزيادة في الدين. أو أنه هذا القسم الثاني يستهين بأمر الدين ولا يبالي بأوامره وأحكامه ونصوصه، فيكون شأنه معها الجفاء والتفريط، فلا يبالي بأحكام الله وأوامره ونواهيه، لا يطبقها ولا يمتثلها ولا يطيع الله تبارك وتعالى فيها، فهذا باطل وذاك باطل، الغلو باطل والجفاء باطل. وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.